بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة إلى أن تضع كل ذات حمل حملها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير البرية أدناها وأقصاها، وهو أبر من الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف هار فأنجاها، وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بالسيف لما عز عزاها. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه، لا سيما أبا بكر فقد فاق الورى فضلا وتصديقا له مذ أسلم، وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهم، وعلى شهيد الدار عثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء، وعلى أبي السبطين حيضرة الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغما، ما تم بدر في دجى الليل أضاء، والآل والأصحاب والأزواج ما غطمة العجاج بالأمواج، وكل بر قفى آثارهم بمنهج الله يعلو هامة القمم، ما افتر ثغر الربا من وبل غادية وما دعا الله حجاج بملتزم. أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته في اللقاء الماضي من الكلام على الجملة الاعتراضية. عرفنا أن الجمل التي ليس لها محل من الإعراض سبعة، يجمعها قول الزواوي في نظمه على قواعد الإعراب: أليت أي أقسمت ول قسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. الجملة الأولى هي الجملة الابتدائية وقد انتهينا منها بحول الله جل وعلا، ثم ثنينا بجملة الصلة وبينا الخلاف فيها، وقلنا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب على ما اختاره ابن هشام، سواء وقعت صلة لموصول اسمين أو حرفين. والجملة الثالثة هي الجملة المعترضة ويقال لها الاعتراضية. بعد ذلك ذكر ابن هشام رحمه الله الجملة التفسيرية ويقال لها المفسرة. الجملة التفسيرية والتي تسمى المفسرة لا محل لها من الإعراب على ما اختاره ابن هشام، وهي مختلف فيها بين النحاة على ثلاثة أقوال. ففريق من أهل العلم من النحاة قالوا الجملة المفسرة محلها محل الجملة التي تفسرها، يعني محلها الإعرابي هو محل الجملة المفسرة. هذا قول قال به أبو علي الشلوبين وغيره من النحاة. القول الثاني أن الجملة المفسرة محلها، يعني هي لها محل على هذا القول، لكن محلها بحسب السياق، فقد تكون استئنافية، قد تكون تابعة للتي تليها وهكذا. ولذلك معنى التفسير نفسه، هم لماذا اختلفوا في معنى الجملة المفسرة؟ لاختلافهم في فهم معنى التفسير، هذا هو، يعني هذا منشأ الخلاف. القول الثالث وهو المعتمد هو الذي ذكره ابن مالك عليه رحمة الله وقرره ابن هشام في مغني اللبيب وهنا في قواعد الإعراب، أن الجملة التفسيرية ليس لها محل مطلق، ليس لها محل من الإعراب مطلق. طيب، هو سيدخل في متن هذا الخلاف، يعني هو سيشير إليه. قال الجملة الرابعة التفسيرية أي المفسرة، والمراد هنا بالجملة المفسرة أي بغير أداة، أي بغير أداة، لأن الجملة التفسيرية على ثلاثة أنواع: إما أن تكون بأداة، وإما أن تكون بغير أداة. ثم إن كانت بأداة، إما أن تكون بأن المفسرة أو تكون بأي المفسرة. إذن الجملة التفسيرية يمكن أن نقول إما أن تكون بأداة أو بغير أداة. الذي أراده ابن هشام هنا الجملة المفسرة بغير أداة، بغير أداة. طيب التي بأداة قد تكون مفسرة بأداة أي التفسيرية أو أن التفسيرية، كما قال سبحانه وتعالى: وناديناه أي يا إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فناديناه هذا يحتاج إلى تفسير أو لا؟ ما النداء؟ معناه مبهم، فيأتي التفسير بأن المفسرة: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما بعد أن المفسرة يكون مفسرا لما قبلها، لكن بشروط لا تأتينا في هذا المقام، لكن نذكرها من باب الاستطراد. أن المفسرة لا بد أن يقع قبلها ما فيه معنى القول بغير حروف القول، لابد أن تسبق بما فيه معنى القول من غير أن يكون فيه حروف القول التي هي القاف والواو واللام. مثل ماذا؟ مثل ونادينا، فالنداء فيه معنى القول أو لا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الإيحاء هو ما بعد أن، الذي هو قوله تعالى أرضعي. إذن الموحى به ما هو؟ الموحى به أرضعي، صح؟ نعم. أرضعي ما سبق أن المفسرة وأوحينا إلى أم موسى الإيحاء فيه معنى القول أو لا؟ لأنه خطاب، صح؟ ففيه معنى القول. كذلك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فالإيحاء هنا فيه معنى القول من غير أن يكون فيه حروف القول. حينئذ نقول أن هذه مفسرة، هذه علامة أن المفسرة، أنها تسبق بما فيه معنى القول، ولا بد أن تسبق بجملة. هذا الشرط الثاني، لا بد أن تسبق بجملة. نعم. كذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل، هذه مفسرة لكن بغير أداء. طيب ما هو المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخره، فهذه بغير أداء، قد تكون بواسطة أي المفسرة، كما قال الشاعر: ترمينني بالطرف أي أنت مذنب. فرميها له بالطرف ما تفسيره؟ أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقل، يعني أنها ترميه بالطرف. وهذا فيه استعارة، لكن يعني لا نريد أن ندخل في الجهة البلاغية. فهنا هذا الرمي تفسيره ماذا هو؟ تفسير الرمي ما بعد أي، صح؟ ما بعد أي مفسرة، فتفسيره بماذا يكون؟ أي أنت مذنب. فهمتم؟ جملة أي أنت مذنب، جملة أنت مذنب هذه لا محل لها، الظاهر أنها لا محل لها من الإعراب، نقول لا، ليس هذا مرادا. المراد هنا حالة واحدة من أنواع الجمل الثلاثة التفسيرية، هي التي تكون بغير أداة، هي التي تكون بغير أداة. أما التي بعد أي وبعد أن هذه لها إعراب آخر، فإما أن يكون على سبيل البدل، قد يكون على غير هذا، فهذا لا يأتينا في موضع آخر. الذي نريده هنا الجملة المفسرة بغير أداة، واضح؟ إذن هل منه قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا؟ هل منه؟ ليس منه. لماذا؟ لأن هذه جملة مفسرة بأن التفسيرية، هذه لا علاقة لنا بها الآن، واضح هذا؟ ولذلك قال الجملة الرابعة التفسيرية، وهي الكاشفة لحقيقة متلي وليست عملة. الجملة التفسيرية هي على اسمها مفسرة لما تلته، وهذا معناه أن الجملة المفسرة فيها إبهام أو ليس فيها إبهام، لأن حقيقة التفسير هو الكشف، حقيقة التفسير هو الكشف. فأنت حين تقول هذه الجملة تحتاج إلى تفسير، يعني تحتاج إلى كشف وإلى بيان. فالجملة المفسرة هي الكاشفة لحقيقة ما تلي، ولذلك الجملة المفسرة وقع فيها الخلاف من أجل هذا، لأن الخلاف أو فهم معنى الكشف هو الذي أدى إلى الخلاف بين النحاة، لأن هذا المعنى ليس مضطردا. يعني ربما تجد أن من الجمل التي ليس فيها تفسير لا تعد جملة تفسيرية، التي فيها تفسير لا تعد جملة تفسيرية، فجملة الحال كاشفة أيضا، وجملة النعت كاشفة كذلك، جميع المتعلقات كاشفة. ولذلك فهم معنى الجملة التفسيرية عسر، ولذلك أدى إلى خلاف بين النحاة. طيب حتى نفهمها فهما جيدا سنسير على طريقة ابن هشام، ثم بعد ذلك هو سيذكر الخلاف، فأرجو أن تنتبهوا معي. هو قال هي الكاشفة لحقيقة ما تلي من مفرد أو مركب، وهذا أيضا فيه خلاف، لأن البصريين يقولون لا تكون الجملة المفسرة كاشفة لمفرد، وإنما لا بد أن تكون كاشفة لجملة، فهذا مما اختلف فيه وسيأتينا. قال وليست عمدة. فقوله الكاشفة لحقيقة ما تلي، هذا أراد أن يخرج به جملة الصلة. لماذا؟ لأنها تكشف كذلك ما تلي، الاسم الموصول يكون مبهما كما قلنا، فيحتاج إلى كشف وإلى بيان. فلو قلت جاء الذي قام أبوه، لو قلت فقط جاء الذي، المعنى مبهم أو ليس مبهما؟ مبهم. قولك جاء أبوه أزال هذا الإبهام أو لم يزله؟ أزاله، فهي مفسرة، ومع ذلك هذا ليس مرادا. لماذا؟ قال لأنها موضحة وليست كاشفة لحقيقته. نعم هذا فيه كشف، لكن الكشف في جملة الصلة ليس كشفا لحقيقة المفسر، وإنما هو بيان، أو يمكن أن نقول نعت، يمكن أن نقول وصف أو نعت. ولذلك هي موضحة للموصول، موضحة للموصول. قال لكنها لا توضح حقيقته، بل تشير إليه بحال من أحوالها. إذن يمكن أن نقول مردها إلى النعت أو لا؟ مردها إلى النعت، لأنها وصف. ولذلك نحن نقول الموصول مع جملة الصلة يؤول بمشتق، هذا عند البيانيين. فلو قلت جاء الذي قام أبوه، يعني جاء القائم أبوه. قوله وليست عمدة أراد أن يخرج بها جملة الخبر عن ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن كذلك فيه إبهام، فالجملة التي توضحه وتكشفه هي تسمى كاشفة وموضحة، لكنها عمدة بخلاف الجملة التفسيرية، ليست عمدة، فهي فضلة يؤتى بها بعد تمام الكلام. أما جملة ضمير الشأن فهذه جملة لا بد من الإتيان بها. فلو قلت مثلا قل هو الله أحد، فجملة الله أحد هذه مفسرة لضمير الشأن الذي هو قل هو الحال والشأن أو القصة، لأنه يسمى ضمير الحكاية والقصة والشأن. طيب لو قلت قل هو ها؟ أي الحال والشأن، الله أحد وليس هو يعود على الله. تنبهوا، يعني لعلكم تحسبون أن هو يعود على الله جل وعلا، لا، هذا كيف سيشار إلى ما ليس مذكورا. يعني لو قلت هو، قل هو، وقفت، من هو؟ نعم، على خلاف هو اسم أو حرف، يعني هناك خلاف بين النحاة في ضمير الشأن، أهو اسم أو حرف، هذا فيه نزاع، دعنا الآن منه، لكن نقول هو على أي شيء يعود؟ لو قلت زيد وهو كريم، زيد هو كريم، وهو يعود على من؟ على زيد، واضح هذا. لكن لو قلت لك قل هو الله أحد، هو يعود على أي شيء؟ لا يعود على شيء، وإنما هذا يسمى بضمير الشأن والحكاية، معناه قل هو الأمر العظيم والشأن الله أحد. فهمتم؟ طيب، جملة ضمير الشأن هذه عمدة أو فضلة؟ عمدة، عمدة. فهذه أراد أن يخرجها ابن هشام، فماذا قال؟ وليست عمدة. فأراد أن يخرج الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، لكن مما انتقد عليه أنه قال وليست عمدة، هو لم يرد أن يأتي بالحد على الطريقة المنطقية، ومع ذلك انتقدوه، قالوا ليته لم يأتي في التعريف بقوله وليست، لأن النفي في الحدود مهجور. يعني لا يجوز أن أقول مثلا عن تعريف الإنسان أو تعريف مثلا الحمار أقول الذي ليس بناطق، الذي ليس بناطق، وإنما أقول حيوان صاهر، فتأتي بجنس وفصل. لكن لو قلت حيوان ليس بناطق، أو سئلت عن الفرس قلت ليس بناطق، فأن تأتي بليس في الحدود معيب عند على طريقة المناطق. لكن في الرسوم لا بأس به، ولذلك لا ينتقد. ولذلك قال سيبويه في الكتاب حين عرف الاسم والفعل، ثم لما جاء إلى الحرف قال ليس باسم ولا فعل، ليس باسم ولا فعل، يعني لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل. ولذلك نحن نقول في تعريف الحرف ليس له علامة، فنأتي بسلب أو لا، هذا ليس معيبا في الرسوم، ليس معيبا في الرسوم. قال وليست عمدة نحو، هل هذا إلا بشر من قوله تعالى، هل هذا إلا بشر مثلكم من قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. قال ابن هشام فجملة الاستفهام أراد به الاستفهام التصوري أو الصوري، هل هذا إلا بشر مثلكم مفسرة للنجوى. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأسروا النجوى هذا فيه إبهام أو لا؟ ما النجوى التي أسرها؟ قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني ما هذا إلا بشر مثلكم، هل هنا بمعنى ما بدليل دخول إلا. هذا على ما اختاره ابن هشام. قال هو أيضا وقيل بدل منها، يعني هو أشار إلى الوجه الثاني، أن هذه الجملة ليست تفسيرية وإنما هي بدل من جملة وأسروا النجوى الذين ظلموا. وهذه الآية فيها معنى عجيب، لأن النجوى لا تكون إلا سرا. نقول تناجى فلان مع فلان بمعنى أنه خاطبه سرا، وقلنا ناجيت الله جل وعلا يعني في سري، صح؟ والمراد بالسر لا بد أن يكون نطقا بغير صوت، لكن لا بد أن يكون فيه نطق، لأن بعض الناس تجده يصلي أخرس، لا يحرك شفتيه بالكلام، فأقول أنا أقرأ في سري. نقول الصلاة باطلة بالإجماع بغير خلاف، لا بد أن تأتي بالكلام ومن غير أن يسمع من حولك، لكن تسمع نفسك، أو لو يعني ما كيف يكون مقدار السماع؟ نقول أن يكون المكان معتدل الصوت والهواء والمزاج، بمعنى أنه أنت في مكان ليس معك فيه أحد، لو كلمت نفسك فقلت أنت تسمع نفسك، لكن الذي بجوارك لن يسمعك، هذا هو قدره، القدر المجزي. طيب لو وجد في مكان فيه ضوضاء لا يضر، لأنه في نفس الأمر هذه القراءة مسمعة، واضح؟ هذا معنى النجوى، أن يكون بكلام. ولذلك لا يوجد عندنا قراءة في السر بغير تحريك الشفتين. فإذا وجدتم رجلا يصلي ولا يحرك شفتيه ويقول أنا أقرأ في سري، نقول مادة القراءة أو مادة قرأ أو قال لا بد أن يكون فيها نطقا بحرف وصوت. أما الكلام في السر يقال فيه حديث النفس، يقال فيه ماذا؟ حديث النفس. فحينئذ نقول جملة الاستفاء، جملة وأسر النجوى فيها معنى بلاغي، وهو أن النجوى لا تكون إلا سرا. فلماذا جاء بقوله تعالى وأسر، وهي لا تكون إلا سرا؟ نقول لأنهم بالغوا في الإصرار، بالغوا في الإصرار، فناسب هذا أن يؤتى بقوله تعالى وأسر النجوى، هذا مع أن النجوى لا تكون إلا سرا. وأيضا فيه أن الفعل أسر يتعدى بنفسه، ويتعدى كذلك بإلى، ويتعدى باللام، ويتعدى بالباء. يعني الفعل أسر لو تأملت المواضع التي جاء فيها تجده يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. فإذا تعدى بالحرف أو بنفسه، هل هو مما يتعدى بمعنى واحد أو بمعنيين؟ هذا محتمل، لأن الفعل المتعدي، لأن الفعل المتعدي تارة يتعدى بنفس المعنى وتارة يتعدى بمعنى آخر. كما لو قلت مثلا فغرت الفم، وانفغر الفم، فغرت الفم يعني فتحته، وانفغر يعني انفتح. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية وجمع اللزوم والتعدي لواحد مع اتحاد القصد، وجمع مع اختلاف المعتبر نحو فغرت الفم والفم فغر. الفعل نفسه قد يؤتى به متعديا تارة ولازم تارة أخرى بنفس المعنى، منها أسر، هو يحتمل أن يكون بنفس المعنى أو المعنى مختلف، واضح؟ وهنا تعدى بنفسه كما في قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وربما يتعدى باللام أو بإلى كما قال نوح ثم إني دعوتهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. فهنا جاء متعديا باللام، لماذا؟ لأنه خصهم بالإسرار، لأنه خصهم بالإسرار. وربما تعدى بإلى. على كل هو لماذا جاء به، لماذا جاء ابن هشام بهذه الآية كمثال؟ أولا ليشير إلى أنه وقع الخلاف فيها، هي تفسيرية أو بدلية؟ هذا أولا. فقيل تفسيرية وهو الذي اختاره ولذلك صدره في كلامه، قال وقيل بدل منها، وقيل بدل منها، والبدل له حكم المبدل منها، فيكون ليس لها محل من الإعراب أيضا هنا، لأنها بدل من جملة ليس لها محل من الإعراب، وهي الجملة الابتدائية، صح؟ يعني جملة وأسر النجوى ما يعربها؟ ها من يعرب؟ إعرابها الأول على سبيل الإفراد. على الفتح أو على الضم؟ على قول، نعم، على قول الكوفيين مبني على الضم باتصاله بواو الجماعة. طيب على قول البصريين؟ على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة للواو. نعم. وواو الجماعة؟ واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. والنجوى؟ النجوى مفعول به على التنس به الفتحة المقدرة منع من ظهورها منع من ظهورها التعذر. نعم. طيب والجملة كلها جملة استئنافية لأنها أحسنت. طيب وإعراب الذين ظلموا بدل نعم أيوة أكمل نعم أيوة. هذا وجه من ستة أوجه. أيوة الذين بدلوا من باب الجماعة، صح؟ هذا أحد الأقوال وفيها ستة أقوال. نعم، لكن الصحيح أنها ليست على لغة أكلون البراغيث، لأن هذه اللغة شاذة، واللغة الشاذة لا يتخرج عليها فصيح كلام الله جل، وكلام الله كله فصيح. هذا ليس من إضافتي، هذه إضافة لا يعني لا تستلزم المفهوم، فكلام الله جل وعلا كله أفصح الكلام على الإطلاق. لكن نقول لغة أكلون البراغيث لا يتخرج عليها شيء من قوله تعالى كهذا وأسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين ليس هو الفاعل، وكذلك في قوله ثم عموا وصموا كثير منهم، فكثير هنا ليس فاعلا كذلك لعموا، وإنما الفعل هو واو الجماعة، واضح؟ طيب أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا يحتمل أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يختص بلغة قريش، وإنما أحيانا يتكلم بغير لهجة قريش، ولذلك ابن مالك في التسهيل سماها لغة يتعاقبون فيكم، سماها ماذا؟ لغة يتعاقبون فيكم، وهي عند عامة النحاة تسمى بلغة أكلون البراغيث. ليس منها هذا، ليس منها، لا يوجد شيء منها في القرآن، لا يوجد شيء منها في القرآن، وهي مختلف فيها أصلا يعني. فالذين بدل، هذا على أحد الأوجه. نعم. وقيل خبره كلا مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، لا غير ذلك. طيب قال وقيل إن وقيل بدل منها، يعني جملة الاستفهام الصوري بدل من ماذا؟ من جملة وأسر النجوى. وحينئذ إما أن نقول هي بدل من جملة ليس لها محل كما قلنا، ويمكن أن نقول محلها النص. لماذا؟ لأنها مفسرة ليس للجملة، يعني ليس لجملة أسر النجوى، وإنما المفسرة للنجوى فقط. والنجوى ما محله؟ منصوب. هذا على رأي الكوفيين أنه يجوز أن تكون الجملة المفسرة، ها، أن تكون مفسرة لجملة، أن تكون مفسرة لمفرد. فالنجوى مفرد، صح؟ فالجملة التي بعده فسرت ماذا؟ النجوى، أو فسرت الجملة كلها؟ النجوى على رأي الكوفيين. وعليه هذا بدل جملة من مفرد. واعتدوا على ذلك بمثال، قالوا: عرفت زيدا أبو من هو، عرفت زيدا أبو من هو. عرفت زيدا فعل وفاعل ومفعول، وأبو مبتدأ، من مضاف إليه، هو خبر. جملة أبو من هو، ها، ما يعربها؟ تكون، لا، تكون بدلا من ماذا؟ نعم، من مفرد. لكن يكون محلها البدلية. لكن لو قلت مثلا: علمت زيدا أبو من هو، يكون محلها النصب. لماذا؟ لأن علمت يتعدى لمفعولين، المفعول الأول زيدا، وجملة أبو من هو في محل نصب مفعول به ثان. لكن عرفت زيدا أبو من هو بدل من زيدا، وزيدا منصوب، فأبو من هو محلها النصب لأنها بدل من منصوب. هذا على قول من؟ على قول الكوفيين. لكن البصريون يمنعون هذا ويقولون: الجملة البدلية لا تكون مفسرة لمفرد، وإنما يقدرون قولا محذوفا. فمثلا في قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يقولون التقدير الكلام: وأسروا النجوى الذين ظلموا، قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم. فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم محلها النصب لأنها مقول القول. واضح؟ إذن عندنا الآن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون مفسرة للجملة كلها، فتكون على الخلاف، إما أن يكون ليس لها محل، أو أن يكون لها محل، فمحلها محل التي فسرته، فإن كانت التي فسرته ليس لها محل فليس لها محل، وإن كان لها محل فلها محل. هي هنا جملة أسر النجوى ليس لها محل، فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم، فالذي أسره هو قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، هذا كله ليس له محل من الإعراب. لماذا؟ لأنه بدل من جملة ابتدائية سينفية ليس لها محل، والبدل له حكم المبدل منه. هذا القول الأول. القول الثاني أنها ليس لها محل مطلقا، سواء كانت مفسرة لجملة لها محل أو لجملة ليس لها محل. القول الثالث أن حكمها بحكم بحسب موقعها. هنا موقعها البدلية، هنا موقعها البدلية على هذا القول. طيب، محل جملة البدل هو محل المبدل منها، فوقع الخلاف هل يبدل بها عن اسم، عن مفرد أو لا. البصريون يمنعون هذا والكوفيون يجوزونه. طيب، على رأي البصريين يقولون ممنوع. لماذا؟ لأننا نقدر قولا محذوفا، فتكون هذه الجملة هي في محل نص مقول القول المحذوف. سهل أو تشتتم؟ تشتتم. طيب، سيظهر معنا إن شاء الله حين نمر في الشرح. قال: ونحو قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء، فإنه تفسير لقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم فلا محل لها. نعم، هذه الجملة التي هي جملة مستهم البأساء والضراء، هذه الجملة تفسير لقوله تعالى ألم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فيأتي السؤال. طيب، علامة الجملة التفسيرية باختصار يعني أن تكون واقعة في جواب سؤال مقدر، تفسيره ما هو، تقديره ما هو أو ما هي. يعني باختصار، كيف تعرف الجملة المفسرة؟ نقول قدر سؤالا قبلها. فمثلا هنا ألم يأتكم نبأ الذين خلوا من قبلكم، ألم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فتقول ما مثلهم، صح؟ يصح هنا أن نقدر سؤالا أو لا؟ فنقول ما مثلهم، فيأتي الجواب مثلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن وقعت في جواب سؤال مقدر أو لا؟ هذه علامة الجملة التفسيرية. هذا أسهل؟ أي يا إخواني، هذا أسهل؟ أسهل؟ نعم. قال فإنه تفسير لقوله تعالى مثل الذين خلوا من قبلكم، وحينئذ ليس لها محل، لكنه أشار إلى الخلاف. قال وقيل إن مستهم البأساء والضراء حال من الذين خلوا، مثل الذين خلوا من قبلكم حالة كونهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فهي محتملة للتفسير وللحال. ولهذا قلت لكم في أول الدرس الحال كاشف أو ليس كاشفا، النعت كاشف أو ليس كاشفا، ولذلك الجملة التفسيرية عاسرة من أجل هذا، أنها تشتبه مع الحال والنعت، ويمكن أن تكون استئنافية استئنافا نحويا. هذا هو المشكل في الجملة التفسيرية. قال ونحو قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب، بعد قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فجملة خلقه من تراب تفسير لقوله تعالى مثل. لو قرأت قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، المعنى تم أو لم يتم؟ إلى هنا المعنى لم يتم، لأنك تقدر سؤالا ما المثل، ما مثل عيسى عند الله الذي كمثل آدم، فيأتي الجواب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واضح؟ وعليه هذه الجملة، جملة خلقه من تراب، تفسر قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فتفسر معنى المثل، أليس كذلك؟ بلى. قولوا بلى. طيب، حينئذ نقول هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. طيب، ربما تكون الجملة المفسرة تحتمل أن تكون مفسرة فليس لها محل، أو تكون استئنافية وليس لها محل أيضا، لكن الخلاف حينئذ يكون في توصيفها فقط، هل هي استئنافية أو هي مفسرة؟ كما في قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، بعد قوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فجملة تؤمنون بالله ورسوله تحتمل أن تكون مفسرة، لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تم المعنى أو لم يتم؟ تم. لا، يحتمل. هنا يحتمل. لماذا؟ لو جعلت هل استفهامية على أصلها فأنت فحينئذ معنى الاستفهام يحتاج إلى ما يوضحه، فتأتي فتقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فأنت تنتظر أن يرد، فتأتي فتقول ها نعم دلنا يا رب على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فيأتي الجواب تؤمنون بالله ورسوله. إذن تحتمل أن تكون هذه الجملة تفسيرية أو لا تحتمل؟ نعم تحتمل، وتحتمل أن يكون المعنى تاما، يعني دللتكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله إلى آخره. فحينئذ هذه الجملة لا تكون تفسيرية وإنما تكون استئنافية. واضح هذا؟ فهذا يحتمل، ولذلك قال جملة تؤمنون بالله وما عطف عليها مفسرة للتجارة، ولذلك لا محل لها من الإعراب. وقيل هي مستأنفة استئنافا بيانيا، كأنهم قالوا كيف نفعل، كأنهم قالوا كيف نفعل، فقيل لهم تؤمنون بالله ورسوله، وعلى هذا يكون هذا خبرا معناه الطلب، يكون خبرا معناه الطلب، فيكون معنى تؤمنون أي آمنوا، صح؟ أليس كذلك؟ لأنهم يسألون عن ماذا؟ لو جعلناها تفسيرية فسؤالهم كيف نفعل؟ فالجواب سيقع بعد قوله تعالى ردا على سؤالهم المقدر، فيكون تؤمنون بمعنى آمنوا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فحينئذ هذه كلها أخبار فيها معنى الطلب على هذا القول. ولا يشترط في الطلب أن يكون صريحا، بل قد يكون الطلب بغير صيغة الخبر. واضح؟ وهذا كما أخذناه في من حضر، يعني من استمع إلى شرح قطر الندى، أخذنا هذا وبيناه. لا يشترط في الطلب أن يكون صريحا، لماذا؟ لأنه قد يكون أصلا بصيغة الخبر. ويجوز نصب جوابه، يجوز نصب جواب الخبر حينئذ، جواب الطلب حينئذ، كما لو قلت مثلا اتق الله امرؤ فعل خيرا يوسب عليه، اتق الله امرؤ فعل خيرا يوسب عليه. نعم، لكن بخلاف النص في الجواب، أنه يشترط بالأمر أن يكون صريحا، يعني الأمر لا بد أن يكون صريحا، لكن الطلب ربما يكون لا يشترط في جواب الطلب أن يكون صريحا. قال والمعنى آمنوا وليس تؤمنون، تؤمنون هذا خبر أريد به الطلب، بدليل قراءة ابن مسعود آمنوا بالله ورسوله، بدليل قراءة ابن مسعود، والقراءات الشاذة يحتج بها في إقامة القواعد النحوية واللغوية، لكن لا يتعبد بتلاوتها لأنها عربية فصيحة، فالتعبد بالتلاوة ممنوع، أو تعبد بأحكامها ممنوع لأنها منسوخ. أما معنى قراءة شاذة أنها كانت فيما يتلى من القرآن ثم بعد ذلك نسخ العمل بها وتلاوتها، لكن بقي الاحتجاج بها بعربيتها، فهموا هذا. ولذلك جميع النحاة في جلهم يحتج بالقراءات الشاذة على إقامة القواعد النحوية والاحتجاج بها حتى على المسموع، لأنها عربية فصيحة، بل هي أفصح من الشواهد العربية التي لا يعرف قائلها. يعني ما أكثر الشواهد هذه في كتب النحاة، تجد شاهدا لا يعرف له قائل، وكثير منها منحول موضوع. يعني كثير من هذه الشواهد لم يقله عربي فصيح، وإنما وضعه بعض النحاة، غفر الله لنا وله. وهذا يعرفه الحذاق، ولذلك يقول بعض النحاة في بعض المواضع: وهذا الشاهد منحول، هذا الشاهد مصنوع. كيف عرفوا؟ كما يعرف المحدثون الحديث الصحيح والموضوع، يقولون هذا حديث موضوع انتهى، هذه صنعته. فكذلك ليس كل ما احتج به يكون سليما في نفس الأمر، وإنما قد يكون هذا الشاهد موضوعا، قد يكون ملفقا من شاهدين، يعني يؤتى بصدر على شاهد وبعجز على شاهد آخر، ثم يجمع بينهما فيصير كأنه جاء هذا الشاعر بالمعنيين في بيت واحد. وهذه من علامة الوضع، أن يجمع الشاعر بين لغتين في بيت واحد، هذا لا يمكن بحال، لأنه لو كان يتكلم بلغة طي مثلا فكيف يتكلم بغير لغته في نفس الشاهد؟ نعم. وسيأتينا يعني شيء من هذا في احمرار ابن بونة لمن يحضر منكم. قال: بدليل قراءة ابن مسعود، الحمد لله، آمنوا بالله ورسوله. ومجيء يغفر بالجزم في جوابه على حد قولهم: اتق الله امرؤ فعل خيرا يوسب عليه، أي ليتقي وليفعل خيرا يوسب عليه. فاتق هنا بمعنى ليتقي، وعلى الأول هو جواب الاستفهام، يعني أن يكون تؤمنون تفسيرا للتجارة، أن يكون تؤمنون تفسيرا للتجارة. هو أي يغفر بالجزم جواب الاستفهام، وهو: هل أدلكم؟ لأنه ربما يقع كما قلت لكم الجواب بغير، لا يشترط في الطلب أن يكون صريحا، هذا لا يشترط. فهو يقول: وعلى الأول، يعني على القول الأول، أن يكون تؤمنون تفسيرا للتجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون، فتؤمنون تفسير للتجارة التي سيدلهم الله جل وعلا عليها. طيب، هو وعلى الأول، هو جواب الاستفهام، ما هو؟ يعني يغفر، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى أن قال: يغفر لكم. على هذا القول يغفر بالجزم، هذا جواب الاستفهام، واضح؟ وهو: هل أدلكم؟ نعم. نعم. ولذلك الأمر إن كان كما قلت، الأمر إن كان بغير فعل، يعني صدر الجواب إن كان بغير لفظ افعل، فحينئذ لا تنصب الجواب، لكن يمكن أن يجزم الأمر جوابه. إن كان الأمر بغير فعل كما في قوله تعالى تؤمنون، فيمكن أن يجزم الجواب، هذا يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع. والأمر إن كان والأمر إن كان بغير والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا كما قال ابن مالك في الألفين، بمعنى أنه إذا كان صدر الجواب أمرا فإنك حينئذ لا تنصب جوابه، لا بد أن يجزم. أما إن كان بغير افعل ففيه الوجهان، يجوز فيه إن كان بغير افعل فيجوز فيه النص فيجوز فيه الجزم، فيجب فيه الجزم عفوا. الأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه، فحينئذ ما دام أنه بغير افعل فإنك لا تنصب الجواب، والجزم مقبول. طيب ما الأفصح؟ الرفع. فهمتم؟ فعلى قراءة الجزم يغفر لكم يكون هذا وقع في جواب استفهام الذي هو هل أدلكم. قال لكن هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال لأنه لو تأملناه لا نجد فيه جوابا للطلب، وإنما هذا يمكن أن نقول الجواب مسبب عن الطلب، وهذا الذي جعلني أقول أن نحو قوله تعالى وهذا ليس عليه جل النحاة، أن الفعل المضارع يمكن أن يقع موقع فعل الأمر كما في قوله تعالى، كما لو قلت مثلا قل لزيد يكرم عمرا، قل لزيد يكرم عمرا، لماذا جزم يكرم؟ قل للذين آمنوا يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا، لماذا جزم؟ هل هو جواب طلب؟ ليس فيه جواب. فلو قلت مثلا قل لزيد يكرم عمرا ليس فيه أن الجواب مسبب، أن الجواب سبب عن القول، لأنه قد يكرمه وقد لا يكرمه، صح؟ طب لماذا جزم؟ نقول لأن المضارع هنا وقع موقع فعل الأمر، فالمعنى قل لزيد أكرم عمرا، قل لزيد أكرم عمرا، وبهذا نخرج من الإشكال. لكن هذا لا يقول به عامة النحاة، هذا اجتهاد مني، قال به بعض النحاة وقول مهجور، قال به الفراء من الكوفيين، هو ما أقول به. فحينئذ نقول هذه الآية الظاهر هنا أنه لا يوجد جواب، فهمتم؟ ولذلك استشكله الزجاج، الزجاج استشكل هذا فقال الجواب مسبب عن الطلب، وغفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد، واستشكاله صحيح. لكن هم يقولون بأنه نزل، يعني أقيم سبب السبب منزلة السبب، أقيم سبب السبب منزلة السبب. على كل الخلاف في الآية هو يحتمل، لكن الجملة حينئذ إما أن تكون ليس لها محل لأنها تفسيرية خلاص، ويمكن أن تكون هذه الجملة مستأنفة، هذا الذي نريد أن نعرفه في هذا القدر، تحتمل أن تكون استئنافية أو أن تكون تفسيرية ليس لها محل. قال وخرج بقولي وليست عمدة، الجملة المخبر بها عن ضمير الشك، نحو هو زيد قائم وهي هند قائمة، فإنها أي الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن مفسرة له ولها محل، وهذا بالاتفاق، وإنهم أجمعوا على أن لها محلا لأنها خبر، والخبر عمدة في الكلام كالمبتدأ، والعمدة لا يصح الاستغناء عنها، فوجب أن يكون لها محل. فهذه خرجت من الكلام، وهي من حيث كونها خبرا حالة محل المفرد، حالة محل المفرد، لأن الأصل في الخبر هو الإفراد. قال: وكون الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب هو المشهور. إذن فيه خلاف أو ليس فيه خلاف؟ فيه خلاف كما أشرنا. قال: سواء كان ما تفسره له محل أم لا، يعني أو لا، أو نقدر همزة الاستفهام، يعني سواء أكان له محل أم ليس له محل. قال: وقال أبو علي الشلوبين بفتح المعجمة واللام: التحقيق أن الجملة المفسرة تكون بحسب ما تفسره، فإن كان لها محل فهي لها محل، وإن كان ليس لما تفسره محل فليس لها محل. ولذلك هو قال بأن محلها بحسب، قال محلها بحسب ما تفسره. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: وجملة التفسير ما ليس، وجملة التفسير ما لها محل، وقيل ما نال المفسر، وقيل ما نال المفسر تنل. وجملة التفسير ما لها محل، وقيل ما نال المفسر تنل، وقيل ما نال المفسر تنل بالرفع. فحينئذ نقول: لو قلت مثلا لو قلت زيدا ضربته، زيدا ضربته، زيدا مفعول به والعامل فيه محذوف، تقديره ضربته، وجملة ضربته الثانية هذه لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، وهذه من الألغاز النحوي أن يكون المذكور ليس له محل، والذي له محل مقدر. لماذا؟ هذا يأتينا في باب الاشتغال. فعلى كل حال، وهذا من الأبواب التي فيها كثير من الكلام، فزيدا ضربته إعرابه أن زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، يفسره المذكور، وضربته هذه ليس لها محل لأنها جملة مفسرة. نعم، ولأنها مفسرة للجملة الابتدائية على القول الآخر محلها محل ما تفسره، أيضا ليس لها محل لأنها مفسرة لجملة ليس لها محل، فليس لها محل. نعم، ولماذا في الاشتغال لا يجمعون العرب لا تجمع بين العامل المحذوف والعامل المذكور؟ النحاة يقولون: لأنهم اكتفوا بذكر المفسر عن المفسر، فالعرب عادة لا تجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك اكتفت بذكر ضربته الثاني عن ذكر الأول. واضح؟ طب لماذا لا نجعل زيدا منصوبا بضربته؟ هذه قصة كبيرة تحتاج لدرس كامل. يعني لو قلنا لماذا لا يكون زيدا مفعولا به لضربته الذي بعده، صح؟ ما يعني ربما تقولون زيدا ضربته مفعول به لضربته، نقول هذا فيه كلام طويل. واضح؟ المعتمد أنه لا، هذا مفعول به لعامل محذوف فعل ما يفسره المذكور، لماذا نتركه في مقام آخر؟ فهذه الجملة تحتمل كذلك أن يكون لها محل أو أن يكون ليس لها محل. طيب، على القول بأن لها محلا، محلها بحسب ما تفسره، فإن كانت ابتدائية فحينئذ ليس لها محل لأن هذه ابتدائية وهي مفسرة لما ليس له محل. إن لم يكن لها محل، إن كانت تفسيرية فحينئذ نقول على القول الآخر وهو المعتمد أنه ليس لها محل مطلق، مطلقا ليس لها محل من الأعراب. نعم. قال: فإن كان ما تفسره له محل فهي كذلك، يعني لها محل، وإلا يعني إن لم يكن لها ما تفسره، إن لم يكن لما تفسره محل فلا محل له. قال: فالثاني وهو الذي لا محل لما تفسره نحو ضربته من نحو قولك زيدا ضربت أو زيد ضربته، فإنها مفسرة لجملة مقدرة والتقدير ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا. لماذا لا نقول زيدا مفعول به مقدم ونستريح؟ لأن الفعل بعده اشتغل بالضمير. لو لا يوجد ضمير نعم مفعول به، وضربت لا ينصب مفعولين، صح؟ ولأن الهاء تعود عليه، فإن عمل في الأول لا يعمل في الثاني، وهو بعمله في الثاني ألصق لأنه متصل به. واضح؟ ولا يصح أن تقول ضربته زيد، وإنما زيدا ضربته، يعني ضربت زيدا ضربت. وقلت لكم هذا الباب فيه كثير من الكلام وفيه ما لا يسلم ولا يعني للدهاة به في بعض المواضع، وعلى كل هذا أخذناه في قطر الندى. قال: ولا محل للجملة المقدرة. لو عندكم زيد ضربته، الأصح زيدا ضربته. ولا محل للجملة المقدرة التي هي ضربته، لأنها مستأنفة. إما أن نقول هي مفسرة فهي بحسب ما تلته على قول أبي علي الشلوبي، يعني محلها بحسب محل ما قبلها. وإما أن نقول ليس لها محل مطلق. طيب، على القول قال: ولا محل للجملة المقدرة التي هي ضربت، لأنها مستأنفة، والمستأنفة لا محل لها، فكذلك تفسيرها. نعم. قال: والأول نحو خلقناه من قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، بنصب كل، يعني إن كل شيء خلقناه. فجملة خلقناه مفسرة للجملة المقدرة، العامل فعلها في كل، والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه هكذا، لابد من هذا التقدير. إنا كل شيء خلقناه، يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فجملة خلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة. واضح؟ وهذا لابد منه عند البصريين قولا واحدا، هذا لابد منه عند جماهير علماء البصر. قال: وتلك في موضع رفع، يعني الجملة المقدرة موضعها لماذا موضعها الرفع؟ من يعرف؟ لأنها خبر إن. أحسنت، لأنها خبر إن، وجملة خبر إن على ما أخذناه موضعها الرفع، محلها الرفع. فحينئذ تكون جملة خلقناه على القول بأن محلها بحسب ما تفسره، فمحلها كذلك الرفع. وإن قيل ليس لها محل فليس لها محل مطلقا. قال: وتلك الجملة المقدرة في موضع رفع، لأنها خبر لإن، فكذلك جملة خلقناه المذكورة. تكون في موضع رفع لأنها بحسب ما تفسره. ومن ذلك ما مثل به أبو علي الشلوبين وهو من أشياخ ابن مالك طبقة أشياخه من قوله زيد الخبز يأكله، فيأكله جملة واقعة في محل رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة وهي يأكل. زيد يأكل الخبز يأكله. العامل في الخبز النصب، العامل فعلها في الخبز النصب، والمحذوفة في محل رفع على الخبرية. زيد يأكل الخبز يأكله، فجملة يأكله هذه محلها الرفع لأنها مفسرة لجملة يأكل المقدرة. والأصل زيد يأكل الخبز يأكله، فكذلك المذكورة لها محل بحسب ما تفسره. قال واستدل على ذلك، يعني أبو علي استدل على ذلك التحقيق بعضهم بقول الشاعر فمن نحن فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجزه يمس منا مروعا. لو عندكم بتحريك الهاء في وهو هي بالإسكان، فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجزه يمس منا مروى. هنا يبدو شيخنا ومن لا نجزه يمس منا. نعم هو عندي في خطأ. نعم استدل على ذلك التحقيق بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجزه يمس منا مروعا. وهذا البيت روي بغير هذا اللفظ، يعني هناك اختلافات في روايته، لكن وجه الدليل أن نؤمنه مفسر لنؤمن. أين هو المقدر قبل نحن؟ يعني فمن نؤمنه نحن، ها نؤمنه. قال محذوفا مجزوما بمن، محذوفا مجزوما بماذا؟ بمن. فظهر الجزم في الفعل المذكور فمن نحن نؤمنه، وهو نؤمنه المفسر للفعل المحذوف. والأصل من نؤمن نحن نؤمنه. نعم فلما حذف نؤمن ذكر المذكور مفسر للمحذوف. قال فلما حذف نؤمن برز خبره وانفصل. نعم وتبقى الجملة التفسيرية من الجمل المشكلة، لأن جميع ما ذكر يمكن أن يرد عليه، يعني جميع ما ذكر من الشواهد ويمكن أن يرد عليه وأن يقال لا وجود للجملة التفسيرية، يمكن أن يقال لا وجود للجملة التفسيرية، لأن عامة هذه الأمثلة هي تفسير لمفرد، فمحلها إما على البدلية أو على النعت أو على الاستئناف، وهي في جملتها لا يوجد ما يسمى بالجملة التفسيرية، لكن الذي اختاره ابن هشام هذا هو. فأنتم الآن عرفتم الخلاف. على كل يكفي هذا القدر حتى يعني لا تملوا، وهو سأشرع بعد ذلك بالجملة الخامسة التي تقع جوابا لقسم نشرع فيها إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.